حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت وأديت زكاة مالي، مع من أنا؟ أنا مع مين؟ مع مين لو أديت كل أركان الإسلام على أكمل وجه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بس بشرط. النبي أكد على شرط مهم قوي، فقال له: ما لم تعق والديك. ما لم تعق والديك. أمال أنا النهاردة لو عقتهم وأنا أديت كل العبادات بهذه الصورة، أنا هيبقى وضعي إيه؟ وضعك باختصار هيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة. صرفا يعني صلاة، يعني فرض، يعني عبادة مفروضة. عدلا يعني النوافل، يعني لا يقبل منك لفرض ولا نفل. ليه؟ ومين الناس دي وعملت ايه علشان تستحق ان ربنا يحبط لها كل عملها؟ ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. اول واحد منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العاق الوالدي. كتير جدا من اولادنا الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، كتير جدا من الشباب ما بياخدش باله وهو بيتكلم مع والده لما صوته عالي شوية، ده اسمه عقوق. كتير من البنات ما خدتش بالها وهي عمالة والدتها تقولها تعالي ساعديني في شغل المطبخ، والبنت تزعق وعمالة تتنرفز وتقول لأ وتزعق وتعلي صوتها، هي مش واخدة بالها ان ده من العقوق. كتير من الاوقات بعض الشباب هو بيعليش صوته، ولكن بتلاقيه مثلا كده ايه، يبص للأب او يبص للأم من فوق لتحت نظرة حادة شديدة، ومش واخد باله ان ده عقوق. كتير من الشباب للأسف بيتعامل مع الأب او بيتعامل مع الأم بصور غير طبيعية. الأب كبر فخلاص راح رماه في دار مسنين، وهو مش واخد باله انه عمل جريمة هي من اكبر الجرائم. تلاقي الشاب ده قاعد وسط اصحابه يقول: ده انا النهاردة زعقت مع والدي وزعقت مع والدتي، ده انا عملت كذا، ده انا عملت كذا. وعادي جدا، ايه المشكلة؟ احنا عملنا ايه يعني؟ ما هم اللي نرفزونا يعني، ما هم اللي عملوا فينا كده. بعض الابناء وبعض البنات بيتعاملوا مع الاب والام بسخرية، ان انتوا مش فاهمين حاجة، انتوا بقى دقة قديمة، انتوا جيل قديم، انتوا مش فاهمين حاجة اصلا. وبيظن الابن او بيظن البنت ان الامور دي بتعدي وان الامور دي سهلة وميسورة وعادي جدا احنا عملنا ايه. ويصدق فيهم قول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كم الاباء وكم الامهات اللي بيناموا هم قلبهم مفطور حزنا وكمدا على تعامل الابن او تعامل البنت. كم الاباء والامهات اللي فعلا الليل عليهم بيطول جدا من كتر الهم اللي اصابهم بسبب سوء معاملة الابناء وسوء معاملة البنات. عايز اقول لكل شاب وعايز اقول لكل بنت: اوعوا في يوم من الايام تكونوا شايفين ان عقوق الوالدين شيء سهل. لا والله، لا تجد توفيق في حياتك، ولا تجد سعة في رزقك، ولا تجد خير ابدا يصيبك، لا تجد ابدا الا ان الامور بتتعقد قدامك، ومش هتاخد خطوة من خطوات حياتك إلا وهتلاقيها بتقف، ومش هتحط الدوسي بتاعك عشان بتقدم في شركة من الشركات إلا وسيقابل بالرفض، لأن كل ده عقوبة من عقوبات العقوق اللي انت عملته مع والدك ووالدتك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده في الحديث لما قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. واحد في يوم من الأيام أغضب والده وأغضب والدته ونزل، ما تظنش أن الأبواب هتتفتح لك، لا والله، ستغلق الأبواب في وجهك. والسبب في كده أنك عملت والدك ووالدتك بطريقة مش كويسة. ما تنسوش يا أبنائي الكرام، تنسوش يا بنات، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، ان من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هددها بالطرد واللعن، من الناس اللي ربنا هددها بالطرد من رحمته، هو الولد اللي واقف في يوم من الايام صوته عالي على والده، صوته عالي على والدته، الولد اللي في يوم من الايام والده طلب منه المساعده في شيء معين سابه ومشى وما ساعدهوش في حاجه، اللي في يوم من الايام دايما لما بيتعامل مع الاب او بيتعامل مع الام الغلظه والقسوه والشده والعناد، مع مين؟ مع الاب والام. مع الاب والام. طيب زي ما انت عملتهم بالظبط ربنا هيتعامل معاك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عق والديه. لعنه الله سبحانه وتعالى، واللعن معناه هو الطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. مش هيلاقي ابدا زوجته بالنسبة له رحمة، ولا هيلاقي ابدا اولاده بالنسبة له رحمة، ولا هيكون المدير بتاعه بالنسبة له رحمة، بل ربنا سبحانه وتعالى هيسلط عليه اللي يتعامل معاه بغلظة وقسوة وجفاء وعناد، زي بالظبط ما تعامل مع والده ووالدته. عايز اقول لكل ابنائي ولكل بناتي، البنت اللي والدتها رقها نشف، تعالي يا بنتي اقفي معايا في المطبخ ساعديني، انا كبرت في السن مش قادر اقف على رجلي، يا بنتي الجو برد والميه ساقعه تعالي ساعديني، ودي قاعده على الفيس عماله تقلب صفحات الفيس ولا تهتم بالام. يا بنتي خدي بالك انك على كبيره مش سهل عند ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. النبي جعل تاني أكبر كبيرة من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى إنك تزعل والدك، إنك تزعل والدتك، إن والدك النهاردة نايم زعلان مهموم بسبب طريقة الكلام بتاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان دي من اكبر الكبائر عند الله عز وجل بعد الشرك، علشان نخاف شوية ونبعد من الامر ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان كل تعامل فيه جفاء وفيه غلظة، وبخاصة لما الاب يكبر شوية في السن او الام تكبر شوية في السن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الوقت ده لو في يوم من الايام اتعاملت مع والدك او والدتك بغلظة او بجفاء او بقسوة او من بعض طبعا صور العقوق، اللي انا عارف ان هم تعبانين ومش قادرين يروحوا يشتروا طلباتهم ومش قادرين ينزلوا السلم ويطلعوا السلم وانا سايبهم ينزلوا ويطلعوا هم بيتألموا، ده من العقوق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع عن منبر فقال: امين امين امين. فالصحابة بيسألوا النبي: ايه اللي انت عملته على المنبر ده وانت طالع يا رسول الله؟ قالهم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، من ادرك ابويه او احدهما عند الكبر فلم يغفر له، شوفوا الثلاث روايات، فابعده الله عن ايه؟ عن رحمته، ممكن ابعده الله في جهنم فيكون في قعر في جهنم في الدرك الاسفل، ممكن ابعده الله عز وجل عن يعني عن رحماته وعن كراماته وعن عطاياه، ممكن. شوفوا الرواية الثانية: فأكبه الله في النار على وجهه فحرم الله عليه الجنة. شوفوا الروايات عاملة ازاي. فقل يا محمد أمين فقلت أمين. تخيلوا اللي بيتكلم أو بيدعو الآن هو أمين وحي السماء جبريل، واللي بيأمن هو مين؟ هو أمين وحي الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي دعوة مستجابة في شأن مين؟ في شأن الإنسان اللي عمل كده. خطر جدا إن أنا في يوم من الأيام لما بتعامل مع والدي أو أتعامل مع والدتي أتعامل معهم بغلظة أو بجفاء، أتعامل معهم بصوت عالي، أتعامل معهم بالنظرة الحادة، لا ده خطر. إحنا فعلا في خطر كبير لو ما خدناش بالنا من الحاجات البسيطة دي اللي إحنا شايفينها بسيطة، بس هي في الحقيقة عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة جدا، عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا، عند ربنا فعلا صعبة جدا جدا جدا. عايز أقول لأبنائي وبناتي مع نهاية الحلقة، والبعض ممكن يقولي طب إحنا ياما عملنا كده وإحنا خايفين بقى، طب نصلح إزاي؟ عايز أقول لكم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني جئت أطلب الجهاد معك مهاجرا إليك، قال: أحي والداك؟ قال: تركت والدي في اليمن يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الخطأ اللي انت وقعت فيه ده والذنب اللي انت وقعت فيه ده او الكبيرة اللي انت وقعت فيها دي، شوف انت زعلت والدك والدتك او ضايقت والدك والدتك ازاي، وروح بسرعة صالحهم. حاول دايما تعوض، زي ما انت عقيت اصلح، ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. حد ممكن يقولي طب يا شيخ لو كانوا ماتوا انا كنت فعلا عملت الاخطاء دي معاهم زمان وهم الان ماتوا اعمل ايه؟ خلاص الباب لا يزال مفتوح، كتر جدا من الدعاء لهم، كتر جدا من الاستغفار لهم، كتر جدا من اعمال الخير لهم، باذن الله هذا البر بيكون بعد الموت يكفر العقوق اللي كان قبل الموت. وما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول: اي رب بما كل هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ابنك عمال في الدنيا يقول: اللهم اغفر لابي، اللهم اغفر لامي. فدرجات الاباء والامهات عماله تطلع في الجنه وتزيد في الجنه وسبب استغفارك لهم. موت الاباء والامهات لا يعني انقطاع البر، بل لابد البر يستمر، وبخاصه لمن كان عقا لهم قبل الوفاه. اللي هيعمل كده ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه، ويعفو عن الكبيره والجريمه اللي هو واقع فيها ويغفر له، ويكون بره بوالديه سبب لرفعته عند الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يحفظ اباءنا وان يحفظ امهاتنا من كل سوء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك، واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.